يقول السائل: هل يجوز زيارة المسجد الأقصى في ظل الاحتلال الصهيوني، وهل يعتبر هذا تطبيع؟ أولا، ما يقال الاحتلال الصهيوني، قلنا مرارا ينبغي أن يسمى العدو بالاسم الذي يليق به كما جاء في القرآن أنهم اليهود، فيقال يعني في ظل استيلاء اليهود على المسجد الأقصى، ينبغي أن لا نتساهل في العبارات والمصطلحات، ولا يضللنا الإعلام، هذا الإعلام للأسف إعلام الدول الإسلامية التي للأسف لا تميز العبارات وتتلقفها من الغربيين والنصارى واليهود وترددها كما هي، هذا خطأ. فلا يقال صهيون، ولا وأشد منه أن يقال إسرائيليون، فهم يخسؤون، وإن كانوا فهم من بني إسرائيل الذين كفروا، لقد كفر الذين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فهؤلاء وإن كانوا من بني إسرائيل من بني يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لكنهم كفروا وظلوا. فالحاصل قضية زيارة المسجد الأقصى إن كانت من من له مكانة من رئيس أو ذي مكانة فقد يقال لا ينبغي، لا ينبغي أن يزار، الأولى عدم الزيارة. أما إذا كانت من عامة الناس الذين لا تؤثر زيارتهم، وخاصة كان قد يترتب على الزيارة مصالح، مصالح دعوية، فقد يقال لا حرج، لا حرج في حق من زار. أما أصحاب القيادة فلا يجوز لهم ذلك، واستسلام لليهود عليهم لعنة الله، لأنك إذا إنما تدخل بإذنهم وتوجيههم وتلتزم بأنظمتهم وتعرض نفسك للإذلال، وهذا كله لا ينبغي، فقد يكون هذا لا ينبغي. ولذلك عثمان رضي الله عنه في غزوة الحديبية لما ذهب ليتفاوض مع قريش، يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني في حق عثمان يغبطونه أنه يطوف بالبيت وكذا وكذا، فلما رجع قالوا ما شاء الله يا أبا عبد الله، قال سبحان الله، والله ما كنت لأطوف به ولم يطوف به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو دخل مكة وكان حتى أن قريش عرضوا عليه، وجماعة بنو أمية هم الذين أبو سفيان وهم الكفار المستولون على الحرم في ذلك الوقت، فالرسول عليه السلام بعث عثمان لأنهم عصابته وقومه فلا يمسونه بسوء، بل عرضوا عليه أن يطوف فأبى، قال لا أطوف حتى يطوف الرسول عليه السلام. الرسول عليه السلام في عمرة القضية ذهب إلى مكة وطاف، وهي لا زالت تحت يعني استيلاء الكفار، ولكن بحسب اتفاق، بحسب اتفاق كما هو معروف اتفاق الذي بينه، وذهب إلى العمرة، ذهب إلى العمرة مع أن مكة كانت في ظل الكفار. فلا يقال يعني طيب هذا دليل على أنه ممكن نذهب إلى المسجد الأقصى وهو يرزح تحت احتلال اليهود، فنقول قد يختلف الأمر، ولا ينبغي لرئيس دولة، يعني هذا فيه نوع من التلبيس والتسليم لليهود بهذا. والرسول عليه السلام دخل باتفاقية معينة، ومعروف ما تم بعد هذا، بعد تقريبا سنتين، هذا كان في السنة السابعة عمرة القضية، وبعدها بسنة فتح مكة. فإن كان هذا الزعيم الذي والملك والرئيس يدخل مسجد الأقصى وإن شاء الله مرتب أمور أنه بعد سنة سنتين يقتحم فلسطين ويطرد اليهود مثل ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، أهلا وسهلا. أما إذا كانت مسألة دبلوماسيات وزيادة استسلام لليهود فلا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا ظهر من يجوز أن يضاجع الرجل زوجته في أول 6 ساعات من موتها ويسميها مضاجعة الوداع، فهل هذا الفعل جائز؟ أعوذ بالله، هذا شنيع وبدعة شنيعة، بدعة ومستبشعة وإيذاء للميت، ويعني هذه وقاحة في الحقيقة، هذه وقاحة، وأستغرب أن تكون بين المسلمين، نعوذ بالله من وسوسة الشيطان، فهذا أعوذ بالله من هذا شيء ما يليق وينبغي أن يحذر منه. فما سمعنا بهذا ولا أحد يذكر، بل من أهل العلم نرى أن المرأة إذا ماتت يعني انقطع عقد النكاح بينها وبين زوجها، هذا خطأ خطأ، لكن ما مكان لا يجوز. ومن هذا الإنسان؟ أين الرحمة؟ أين التأثر؟ هو في حال استمتاع وقد فارقت زوجته الحياة، أي نفسية هذه؟ أحسن الله إليكم. يقول: من كان في وضع السجود ورفع إحدى رجليه يحك بها الأخرى، هل تبطل صلاته؟ إن أعاد طرفي القدمين ومس بهما الأرض فسجوده صحيح بحال ما دام حصل هذا الشيء، فلا يضر كونه رفع إحدى قدميه ليحك بها أو لأمر ما. فالمطلوب أن تمس أطراف قدميه، تمس الأرض يعني أيضا مسا له أثر، ما يكون أيضا مسا خفيف، يعني فيه اطمئنان. أحسن الله إليكم. يقول: من استأجر سيارة وقام بفصل العداد حتى لا تحسب عليه المسافة التي قطعها، هل عليه شيء؟ عليه أشياء، عليه إثم وخيانة، هذه خيانة، ما دام بينه وبين الشركة والمؤسسة عقد فليتق الله، فهذا أعوذ بالله، هذه خيانة وضلال وأكل لأموال الناس بالباطل، ويخشى أنه يبتلى في مسيره هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أدرس من أجل الفائدة، وبعض المواد التي لا أهتم لها أقوم في الاختبار بإحضار أوراق صغيرة أكتب منها الإجابة، هل علي في ذلك شيء؟ ما هذا يحتاج تفصيل، ما هي يعني أنت يعني المسألة ما ترجع إلى هواك أنت، لأنك سوف تعطى شهادة بما فيها هذه المواد التي تقول أنك لا تهتم لها، فإن كانت هذه المواد لها أثر في تخصصك من طب أو هندسة أو علم شرعي أو علم لغة أو علم حسابات فلا يجوز لك هذا، فما هي بالمسألة كيف كنت أنت دخلت على وفق نظام معين وتعطى على وفقه شهادة تعمل في التخصص الذي أنت بصدده، فكونك تتصرف هذا لا يجوز. لكن بالنسبة للغة الإنجليزية فأنا من مدة وأقول هذه لغة فرضت على المسلمين، فلا حرج على من تنصل منها وتخلص وتحايل، فهي لغة خبيثة فرضت على أبناء المسلمين من غير جدوى عشرات السنين، وصرفت عشرات المليارات تصرف على تدريسها، وزاحمت اللغة العربية، زاحمتها وضايقتها، وصرنا الآن للأسف حتى في بلاد المسلمين كما قال الشاعر: ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. فالآن ليست فقط للأسف الأدوية، المواد الغذائية والأشياء كلها باللغة الإنجليزية، وعميت اللغة العربية وأبعدت. فأقول لا حرج على من ابتلي بهذه اللغة في أي مستوى أن يتخلص منها ويتحايل ويخرج منها إذا كان أصلا لا يريدها وفرضت عليه فرضا. أحسن الله إليكم. أما بقية المواد لا، إذا كان مثل الهندسة والحسابات والكيمياء والفيزياء والأشياء هذه قد يكون تخصصه لا بد له منها في هذا التخصص. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد في رفع البصر أثناء القيام في الصلاة شيء، حيث نلاحظ بعض المصلين ومن طلبة العلم أن يرفع بصره وهو قائم في الصلاة؟ هذا خطأ، يعني ورد الحديث بالمنع، لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لا تخطفن، أو كما جاء في الحديث، وقيل إنه من شأن اليهود، وكون طلبة علم يعني طلبة العلم عموما والمشايخ تصرفاتهم لا تعتبر حجة إلا النبي عليه السلام، ما في أحد يستدل بفعله عليه الصلاة والسلام خلى الإجماع، إذا أجمعت الأمة أما وهذه لا، فالذي يقتدى به هو الرسول عليه السلام، أما العالم الفلاني والفقيه فقد يكون ناسيا، قد يكون له عذر، قد يكون كذا وكذا، فما تأخذ الفعل من فاعله مهما كان عالما إلا بدليله وبرهانه. أحسن الله إليكم. نعم أي لا، هذا في مكة، الأخ يقول في مكة أهل العلم يقولون ما هي السنة، هل السنة أن تنظر إلى الكعبة أو تنظر إلى موضع سجودك؟ فمن أهل العلم يقول أفضل أن ينظر إلى الكعبة، وردت آثار بهذا، فقد يكونون يتجهون بنظر إلى الكعبة. وقد يكون الأولى لأن النظر إلى الكعبة قد يشغلك، وأنت خاصة إذا كان هناك طائفون فتتشغل بالطائفين وما يكون من يعني مرورهم، فالذي أدعى للخشوع وعموم ما ورد بالترغيب والأمر بأن يكون موضع أن ينظر إلى موضع سجوده عام وفي مكة وفي غيرها. أحسن الله إليكم. يقول نسمع منكم دائما أن هذه أخبار إسرائيلية، فما هي الأخبار الإسرائيلية؟ الأخبار الإسرائيلية جاء في الحديث كما جاء في الحديث وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهي ما تكون مأخوذة إما من التوراة أو من الإنجيل أو من الصحف أو بروايات تاريخية معينة، فهي نسبة إلى بني إسرائيل. ومن الذين أسلموا كوهب بن منبه وكعب الأحبار وآخرين كانوا كثيرا ما يكونون وهم أصلا من أهل الكتاب يكون عندهم شيء من هذا العلم، ولذلك يتعامل العلماء مع مرويات كعب الأحبار ووهب بن منبه وآخرين منهم على شاكلتهم بنوع من الحذر، بنوع من الحذر. ولقد جاء في شأن بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ويعرض القاعدة عند أهل العلم أن ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار بني إسرائيل يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق ما عندنا أخذناه وقبلناه، وما عارضه رددناه، وما سكت عنه نسكت عنه. أحسن الله إليكم. يقول أول مرة يحضر درس علم، فما هي النصائح التي توصي بها لكي أقوم بها؟ يقول مع العلم أني رجل غني بفضل الله ونعمته علي. نوصيك يا أخي الكريم أن تلازم هذه الدروس، يعني وأنت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام، ثم كذلك إذا عدت بتوفيق الله لبلادك وبلدتك أن خاصة وقد أنعم الله عليك أن توجد مثل هذه الدروس، تجتهد في إيجادها وبحسب يعني السلطة التي في البلد، حاول أن تكون حكيما. إن كانوا ناس يعني يتركون الحرية للمسلمين فالحمد لله وبها ونعمت، فاستغل هذه الحرية وانشط في الإنفاق على الدروس والترغيب فيها وجمع الناس من شباب وشيب وعامة الناس، فهذه سنة تحييها في بلادك تحييها، وإن أوقفت شيء على هذا الأمر فهذا خير كثير. وإن كانت بلاد يعني لا زالت في ظل التمرد واستعباد خلق الله فتصرف بنوع من الحكمة، تصرف بنوع من الحكمة، وأن توجد شيء من هذه الدروس بطريقة لا تلفت أنظار هؤلاء الظلمة إلى أن يأذن الله بالفتح. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم طلب المنحة من المصرف الربوي؟ ما يجوز، المصارف الربوية لا ينبغي، هذه أموالها حرام، ولا ينبغي أن تأخذ منهم هدية ولا منحة ولا تعمل معهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فهؤلاء فسقة، أقل ما يقال في حقهم فسقة إن كانوا من المسلمين، وإن كانوا من الكفار فهم الذين أيضا أكثرهم فاسقون، مع كفرهم أيضا فسقوا بهذه الأعمال والتمرد على الله والعمل بالربا، فلا ينبغي لك أن تقبل منهم شيء ولا تطلب منهم شيء. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم مصافحة النساء الأجنبيات مع أنها من العجائز كما يقول، حيث أني قرأت في الموسوعة الفقهية أنه جائز؟ سبحان الله، هذا خطأ. إذا كان الموسوعة لا يجوز بحال منها، وهذا إجماع أهل العلم إجماع، والرسول عليه السلام جاء في الحديث كما في حديث عائشة إني لا أصافح النساء، وتقسم عائشة والله ما مست يده على السلام يدا واحدة منهن، إنما بايعهن بالقول. إذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فتقول بايعهن بالقول، ولم تمس يده يدا واحدة منهن، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يصافح الرجل الأجنبية عنه، ولو كانت امرأة عمة أو امرأة خال أو جارة أو ما إلى ذلك، هذا كله لا يجوز، ولو كانت بلغت من العمر عتية ما يجوز، هذه أحكام شرعية لا يختلف فيها الأمر يعني من حال إلى حال. أحسن الله إليكم. يقول في قريتي مسجد وملحق به ضريح في نهاية الركن الأيمن للمسجد، يقول الضريح في مبنى مستقل عن المسجد ولكن به شباك يفتح إلى المسجد وغير موجود في القبلة بل يمين آخر صف من المسجد، فهل تجوز الصلاة فيه علما بأن بعض الإخوة المتدينين ينهون عن الصلاة في هذا المسجد؟ إن لم يتيسر إلا الصلاة فيه ولم يتيسر نقل الضريح، خاصة إذا كان الضريح محدث والمسجد قديم، فإن لم يتيسر نقل الضريح بعد التفاهم مع أهل الشأن إلى موضع آخر ولا يتيسر مسجد آخر، فمن قبيل الضرورة يصح، خاصة أنه ما دام في الركن المؤخر، الركن المؤخر في المسجد، فمن قبيل الضرورة إلى أن ييسر الله من يتولى هذا الأمر بهدوء وحكمة وحنكة، فإما أن ينقل المسجد أو ينقل الضريح. إذا كان فيها أسئلة شفهية يا شيخ، إذا كان أحد من إنام ربنا اغفر، الأخ يقول يعني جاء في الآية ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، هذه الألفاظ عادة يعني ترد في القرآن الكريم وفي النصوص الشرعية، هي على سبيل التفنن في في في في, في العبارة، ومن أهل العلم من يوجد فوارق، يعني لا من ناحية الفرق بين الذنوب والسيئات وبين التكفير والغفران، فلهم يعني طرق بيانية، ولكن من أهل العلم من يرى هذا كله على سبيل التأكيد، على سبيل يعني ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فقد يكون الذنوب قد تطلق على ما مضى وتحتاج إلى مغفرة وتغطية، وأيضا التكفير هو نفسه، لأن المغفرة يفسرونها بأنها من التغذية من الكفر، كفر الشيء غي غطاه، فكفر عنا سيئاتنا، فلعله نوع يعني تنوع في البيان وبلاغة، هذا اللي يظهر لي. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم العمل في مؤسسة تقدم بيانات لهيئة الزكاة بحيث تظهر الأرباح بقيمة أقل من الفعل وبالتالي تصبح الضرائب أقل، فهل أنا آثم كمحاسب يعمل في هذه المؤسسة؟ أعد للسؤال. يقول ما حكم العمل في مؤسسة تقدم بيانات لهيئة الزكاة بحيث تظهر الربح بقيمة أقل من الفعل وبالتالي تصبح الضرائب أقل، فهل أنا آثم كمحاسب؟ أول شيء الضرائب ما لا محل لها، إنما هي الزكاة فقط، فالضرائب بدعة، الضرائب في بلاد الإسلام لا تجوز بحال من الأحوال، وليس من حق ولاة الأمور أن يفرضوا ضرائب على المؤسسات الشرعية الإسلامية، إنما هي الزكاة، فلا نستطيع أن نتكلم في حق هذه المؤسسة حتى نعرف يعني كيف، هل هي في بلادنا، المعروف في بلادنا لهم طريقة شرعية في حساب الزكاة، تحسب الزكاة بطريقة شرعية حسب نوع المؤسسة، إن كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو حسب النشاط التجاري الذي تمارسه، فلكل نوع يعني طريقة حساب زكاته. فأما كونه الأخ هذا يقول الضرائب لا تجوز، فإن كان في دولة أخرى يجمعون بين الضريبة والزكاة فله الحق أن يعني يتخلف عن الضريبة ويتحايل ويدلس في الحسابات حتى يخرج من الضريبة، له الحق، لأن هذا أكل لأموال المسلمين بالباطل، والزكاة فيها بركة وكافية إذا أخذت كما ينبغي وأهلها معروفون كما سماهم الله سبحانه وتعالى، ومقاديرها كذلك بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تجوز الزيادة عليها إلا في حالة الضرورة القصوى، يعني أهل العلم قالوا من حق ولي الأمر في حالات عارضة، في حال فيضانات وإلا جفاف أو زلازل نسأل الله السلامة والعافية أو شيء يعني اختل الاقتصاد أو حرب، فاستدعى الأمر أنه من أجل تموين الحرب، حرب إسلامية ما هي حرب قومية، فإذا احتاج شيء من هذا القبيل لا حرج عليه أن يزيد على الناس ويطلب منهم، أما في الأحوال العادية فلا يجوز له أن يأخذ ولا درهم واحد إلا ما فرضه الله سبحانه وتعالى من زكاة أو كفارة أو نذر أو نحوه. الأخ يسأل عن البسملة، هل هي آية من الفاتحة؟ الجمهور جمهور الفقهاء على أنها ليست من الفاتحة، وأن الفاتحة تبدأ الحمد لله رب العالمين، وهي سبع آيات على حسب الآيات الأخيرة منهم من، فإلا عند الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي هو المشهور بهذا القول، وأن البسملة عنده آية من الفاتحة. والمصحف يعني رسم على وفق ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ولذلك يحتج الشافعية بهذا، يقول بيننا وبينكم مصاحف. فالجمهور يقول لا، يعني البسملة كونها يعني رقمت هذا يعني ترقيم يعني حصل، ولكن أدلتنا تدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولهم كلام طويل في هذا الشأن. هنا الأخ يسأل عن تحويل المبالغ، هذا يحتاج إلى نظر، فلو اتصلت بي لأنه يحتاج إلى تدبر وما أستطيع أجيبك الآن، لأن الصرف يحتاج إلى تدبر. نكتفي بهذا لأن الأذان على وشك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم وزدنا من جودك وكرمك وفضلك يا ذا الفضل والجلال والإكرام، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، بارك لهم في عددهم وأعدادهم. عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين وحلفائهم وأشياعهم وأنصارهم، أشغلهم بأنفسهم، مزق شملهم، فرق جمعهم، خالف بين كلمتهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنت القوي العزيز. اللهم كف بأس الذين كفروا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.